السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعليكم السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الكرام وأيتها الكريمات، نحن في هذا اليوم المبارك وفي خير يوم وفي خير ساعة، في يوم الجمعة الموافق 13 من شهر ربيع سنة 31، الموافق 26 تقريبا، 25 من شهر يونيو سنة 10 بعد 2000. ومن هذا المسجد المبارك مجمع أبي داود الإسلامي بمدينة زفتة، أسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ القائمين عليه. ومع هذه الوجوه الطيبة النيرة التي ترتاح النفوس برؤياها، ومع أول درس وبداية دروسنا في شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمة الله تعالى، هناك أسئلة تتكاثر في مثل هذه الدروس خاصة، لكن أنا أنصح، بارك الله فيك، أنصح بالصبر والمداومة، وأن يصبر كل أخ وكل أخت تحضر، أن يصبر نفسه نظرا لعظم شأن الكتاب من جانب، ولطوله من جانب آخر، فلا تعجل، لأن طلب العلم يبتدئ منذ توفيق الله للعبد إلى الممات. فلو نظرنا في سير سلفنا الصالح لوجدنا العجب العجاب. فهذا ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، أبو الفرج واعظ عصره، بعد أن تخطى 80 عندما نكل به في نهاية عمره، وطرد من بلده، ماذا كان من شأنه؟ ذهب في غربته ليطلب علم القراءات. شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى يقول: فانظر إلى هذه الهمة العالية يجلس وهو واعظ الأمة، وكان الخليفة والسلطان والملوك والأمراء يجلسون عنده ويستمعون إليه، وإذا به وفي عشر الثمانين يجلس ليطلب علم القراءات بعد أن اقترب، يعني بعد أن اقترب أجله جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه لم يمنعه السجن والاعتقال من طلب العلم ومن تأليف الكتب، فكم من كتاب ألفه في سجنه في نهاية عمره رحمة الله تعالى عليه. فالأمر ابتداء أمر صبر، ونحن كطلاب علم ينبغي أن نصبر أنفسنا. وبعض الإخوان يعني بعد خطبة الجمعة اليوم بعض الإخوان يسألني عن الجهاد في فلسطين. قلت الجهاد في عصرنا هو جهاد العلم، اجلس تعلم وادعو إلى ربك. الجهاد في عصرنا وفي أيامنا هو جهاد العلم، وأعظم ما نجاهد به الكفار هو جهاد الفكر. الآن الكفار يجاهدوننا فكرا، ما يضربوننا بصواريخ حديدية، إنما يضربون بالصواريخ في صميم عقيدة بشرح متوسط بتعليق يسير، سواء كان على الرجال أو كان على الاستنباطات الفقهية. الطريقة التي ينبغي أن تكون لطلبة العلم، وهي الطريقة الموسعة، ألا نترك كلمة تمر إلا وأن توضح، وأن نستفيد في منهج الكتاب والكتاب المقرر الذي اتفق عليه وصحيح الإمام مسلم. إذن سنتعرض في شرحنا بإذن الله سبحانه وتعالى، الإمام مسلم رحمه الله تعالى قدم لكتاب بمقدمة، لا بد من استيعاب هذه المقدمة، أن نفقه علم المصطلح من خلال هذه المقدمة. إذا كنا درسنا شيئا مع بعضنا في معهد إعداد الدعاة هنا في المصطلح، ففي هذا الشرح سيكون تطبيقا عمليا. إذا كنا درسنا شيئا في الجرح والتعديل فسيكون تطبيقا عمليا. إذن سيقوم الشرح في هذا الكتاب على إيضاح كل كلمة في السند والمتن، أن يوضح الرجال من هم ولماذا، ما الفائدة من دراسة هذا الكتاب، وما الفائدة من دراسة هذه الأسانيد. هناك فوائد تربوية ينبغي أن يتعلمها طالب العلم. يعني على سبيل المثال، مثلا عندما يقول مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وعبيد الله بن معاذ، واللفظ لعبيد الله، قال حدثنا أبي، هذه لا تمر على طالب العلم. عندما يجد حدثنا أبي فيتريح النفس وتمثل منهجا تربويا سادت به الأمة الأرض ومن عليها في عصرها، وهو أن العالم يهتم بمن؟ بأهل بيته. فإذا به يعلم ابنه فيصبح الولد عالما يقول حدثنا أبي، يعلم ابن أخته كما كان من مالك مع إسماعيل ابن أبي أويس. نجد في معظم روايات تلاميذ مالك خاصة في البخاري أنهم يقولون أخبرنا مالك، إلا في إسماعيل ابن أبي أويس فجل رواياته عن خاله مالك يقول حدثني أو حدث وحده. إذن هناك منهج تربوي يستنبط، هناك قواعد. يعني مثلا عندما نجد مسددا أو علي بن المديني أو يحيى بن معين أو أحمد بن حنبل أو أبو بكر ابن أبي شيبة وأمثال هؤلاء يرون عن سفيان، فمن سفيان؟ يقول سفيان، من سفيان؟ هل هو ابن عيينة؟ هل هو الثوري؟ هل هو ابن حسين؟ سفيان من؟ هناك قواعد توضح لك وإذا قال في المقابل وكيع أبو نعيم الفضل بن دكين، معاذ بن معاذ العنبري، يحيى بن سعيد القطان، حدثنا سفيان، فمن سفيان؟ هذه قواعد. طيب، هناك رجال متكلم فيهم، هناك رجال متكلم فيهم، أي أن الرجل ضعيف. فهل مثل هذا إذا روى له البخاري ومسلم هل يرتقي، أم أن البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما ينتقيان من أحاديث الضعفاء ما صح من حديثهم؟ وهل كل مدلس تكون عنعنته مردودة حتى في الصحيحين، أم أن البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما انتقيا من أحاديث المدلس، وأن حديث المدلس ولو عنعن في الصحيحين هناك قواعد تفيد ذلك أم لا؟ أيضا يعني في الرجال يدندن حول المنهج التربوي وقواعد الرجال والجرح والتعديل. في المتن هناك كتاب الإيمان ومباحث الإيمان، مباحث الإيمان التي اختلف الناس فيها في عصرنا، فوجد من يكفر المسلمين كافة، كيف يرد عليه؟ كيف تفهم مباحث الإيمان؟ كيف تفهم مباحث التوحيد خاصة في مبحث الأسماء والصفات؟ كيف تفهم أمور البيع والشراء والزواج والطلاق؟ كل هذا سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى مما يتناوله الشرح نتدا. فالشرح سينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المقدمة، لأن مسلما أسس وأصل لكتابه في مقدمة عظيمة شغلت العلماء. من جملة ذلك، هل للبخاري ومسلم في صحيحيهما شروط زائدة عن الشروط الخمسة التي درسناها في شروط الحديث الصحيح؟ ما هي شروط الحديث الصحيح؟ اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، انتفاء العلة. طب هل للبخاري ومسلم شروط زائدة؟ فإن كانت فما هي؟ الحديث المعنعن، إذا روى معاصر لا يعرف بالتبليغ، لا يوصم بتبليغ، ولا يوجد عندنا علم بسماعه من شيخه ولا بعدم السماع، فهل هذا يحمل على الاتصال أم يحمل على الانقطاع؟ ما مذهب مسلم في هذه القضية؟ وهل مذهب مسلم هو الراجح أم أنه المرجوح، أم هناك تفصيل؟ كل هذا سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى. فمقدمة مسلم لها شرحها الخاص. ندخل بعد هذا بإذن الله. أول حديث في صحيح مسلم هو حديث عمر بن الخطاب في المسمى بحديث جبريل، المسمى، هذا أول الصحيح. ما قبل هذا فهذا مقدمة مسلم. الدراسة ستقوم من عند كتاب الإيمان، من عند حديث جبريل، على أصلين. الأول الدندنة حول علم الرجال تعريفا وإيضاحا وفوائد وقواعد وتربويا، تربويا، المنهج التربوي الذي يستفاد ويستنبط. ثم مع كل حديث إذا انتهينا، أيضا مسلم كما سنوضح، نحن ما زلنا في مقدمة مسلم رحمة الله تعالى عليه، يعني جماهير العلماء أن مسلما ساق البخاري في ماذا؟ في الصناعة الحديثية. ما هي الصناعة الحديثية؟ ما هي؟ وأين هي في كل حديث؟ سنقف أمام الصناعة الحديثية في كل سند. وإن وجدت صناعة حديثية في متن فسنقف عندها وأن نوضحها إن شاء الله تعالى لنبين عظم شأن هذا الصحيح بعد صحيح الإمام البخاري الذي هو روح بعد صحيح الإمام البخاري. فما زلت في دروسي في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أقول إن البخاري هو الذي أصل حتى في الصناعة الحديثية، ولعل في بعض الدروس أنشط وأنبه على تأصيل البخاري هنا للصناعة الحديثية، وأن مسلما توسع، وكما سنقرأ في ترجمة الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أن الدار قطنية علي بن عمر أبا الحسن المتوفى سنة 85 و300 ماذا قال؟ قال لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. نأتي للمتن، المتن سيوضح ما فيه إن شاء الله من عقائد، من مناهج، من فقهيات، من استنباطات، مع في بعض الأوقات محاولة شحذ الهمم وأن يكون الأمر تحضيرا ومذاكرة ومشاركة، وليس دائما أن يكون محل إلقاء فقط. فتعالوا بنا ندخل إلى ترجمة الإمام أبي الحسين رحمة الله تعالى عليه لنبتدئ منهجا. اخترت ترجمته من الكتاب الحبيب إلى قلبي، وهو سير أعلام النبلاء لشيخ الإسلام أبي عبد الله الذهبي رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. قال إمام الجرح والتعديل أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، مسلم هو الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق، إمام كبير لا شك أنه إمام من أئمة المسلمين، والإمامة إما أن تكون إمامة في الدين، وإما والعياذ بالله أن يكون إمة يدعون إلى النار، نسأل الله العافية. أما مسلم وعليكم الصلاة والسلام، فكان من العلماء الربانيين ومن الأئمة الصادقين الذين خلد الله ذكرهم إلى قيام الساعة. مسلم ما زلنا نترحم عليه رحمة الله تعالى عليه. حافظ كبير، رجل من الأئمة الحفاظ الكبار المجود، جود حديثة وأتقنها، الحجة الصادق أبو الحسين. مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن قوشاذ القشيري النيسابوري صاحب الصحيح، فلعله من موالي قشير، من موالي لأن ليس قشيريا صليبا، إنما يعني يلوح الذهبي أنه مولى من الموالي وليس عربيا صليبا. قيل إنه ولد سنة 400، اختلف في ولادة مسلم هل ولد سنة 400 أم ولد سنة 600. الذي يظهر أنه أرجح أنه ولد سنة 400. لماذا يختلف في الولادة والوفيات؟ ما كان يوجد ديوان يسجل فيه، لكن كانت الأمور تقريبية، مات فلان في سنة كذا وفيها ولد فلان، أو أن البعض كان يسجل ولادة أبنائه وكان يسجل وفاة بعض الناس وهكذا. وأول سماعه في سنة 18 من يحيى بن يحيى التميمي، يعني كان ابن 14 سنة. ما معنى أول سماعه؟ هل أول سماعه للقرآن أم أول سماعه للحديث؟ لا، كانوا، وهذه أيضا نتكلم فيه، بعض إخواننا تكلم في جزئيتين، بعض إخواننا يسألني في كثير من الدروس هل ستجيزنا؟ نعم، لكن بعد أن ننتهي من الكتاب إن شاء الله. من يصبر سيجاز بكتب السنة، ومن لم يصبر فنسأل الله لنا وله التوفيق. الأمر الثاني وهو الذي ذكرنا به هنا، هل أحفظ القرآن أولا أم أطلب العلم؟ أقول الذي أنا أميل إليه اجعل الأمرين معا. لماذا؟ أنت بدأت في طلب العلم بعد العشرين، هذا كان يحفظ القرآن كما كنا صغارا في الأزهر الشريف نتم حفظ القرآن مع الانتهاء من السادسة. السنة السادسة نختبر شفويا وتحريريا في القرآن كاملا، هذا الذي كان يوجد. ثم مرت الأيام والليالي فإذا ما ينتهي من إتقان القرآن إلا مع المرحلة الثانوية أو إلى الكلية والله المستعان. لا، كانوا يطلبون العلم يحفظ القرآن أولا ثم يبدأ في الاشتغال. انتبه، هذه ألفاظ أوضحها، الاشتغال يعني طلب العلم لأنها صنعة. بعض الناس الآن يقول فلان ماذا يعمل؟ وما معنى طالب علم يعني؟ إيش معنى طالب علم يعني؟ في أي كلية؟ يا أخي طالب العلم أي طالب العلم الشرعي، هؤلاء هم سيرة الناس الذين يحفظ بهم الدين والدنيا، وعدم وجود مجالس العلم ومجالس السنة شر على الأمة، بل يقرب قيام الساعة، لأنه لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، وعدم مجالس العلم يقرب ظهور الدجال، لأن الدجال يظهر في غفلة من الناس، وبين يدي الساعة ماذا؟ يقل العلم ويظهر الجهل ويفشى الزنا. وإذا وجدت السنة ماتت البدعة، وإذا وجد الخير قل الشر، وهكذا. وخصيصة الأمة الإسناد، فإذا قرأت مجرد قراءة، قل مجرد قراءة، فما بالك إذا كانت شرحا واستيعابا وإيضاحا وبيانا. وجود هذا إن شاء الله فيه العصمة للأمة من هلاكها بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا باختصار شديد ما أردت أن أصيل في المقدمات، وإلا كان من الممكن أن نطيل في هذه الجزئية خاصة في جزئية الطائفة المنصورة وأنهم أهل الحديث. فبدأ السماع، إذا وجدت بدأ بالاشتغال، رحل في السماع أو بدأ في السماع، معناه في الاشتغال بالحديث والاشتغال بالعلم أو في السماع على المشايخ. أكبر شيخ للإمام مسلم يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. وانتبه أن للإمام مالك رحمه الله تعالى تلميذين باسم يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى، مؤتلف مختلف أم متفق مفترق؟ متفق مفترق، متفق مفترق، متفق ومفترق الاسم واسم الأب مع الافتراق في ماذا؟ قلنا سنطبق عمليا المصطلح الذي درسناه، هذا من المتفق والمفترق. اتفق في الاسم واسم الأب واختلف في الشخص، يحيى بن يحيى، واختلف أيضا في النسبة، يحيى بن يحيى التميم النيسابوري ويحيى بن يحيى الليث الأندلسي. أسألك وإن كنت لا تدري فلا حرج، يحيى بن يحيى التميم النيسابوري ويحيى بن يحيى الليث الأندلس، من هو صاحب الرواية المشهورة للموطأ؟ رواه مالك في موطأ برواية يحيى بن يحيى، من هو فيهما؟ يعني حيبة جميل. طيب الله يعافيك ما تدري يعني. اترك عدم الحضور حضرت مع غيري بارك الله فيك. نعم ايه انت سئل. نعم هذا صاحب ما الاثنان من اصحاب مالك صاحب الموطأ ام صاحب الرواية؟ ما هذا صاحب رواية هذا صاحب رواية يعني صاحب الموطأ المشهور الليث الاندلس. طب والتميم النيسابوري لا تدري. التميم النيسابوري اجل واعظم وهو الذي روى له يعني وهو من رجال التقريب. اما الليث الاندلسي فليس من رجال التقريب ان ذكر يذكر كتنين لا رواية له في الكتب الستة لكنه صاحب الموطأ. فاذا قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وعبد الله بن يوسف وعبد الله وفلان وفلان وفلان عن مالك فعلى الاطلاق هو التميمي النيسابوري وليس الليثي الاندلسي فلم يروي له مسلم حديثا واحدا في صحيحه. فاكبر شيخ للامام مسلم هو يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. وحج في سنة 20 وهو امرض. حج وعمره 16 عاما وهو امرض. ما معنى الامرض؟ اي الذي لا لحية له. بدون لحية. فسمع بمكة من القعنبي. القعنبي عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي. اكبر شيخ لمسلم هو القعنبي لان القعنبي اكبر من يحيى بن يحيى. نعم. وتقدمت وفاته لانه توفي سنة 28 و200. القعنبي عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي وهو عند ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه احدا في موطأ الامام مالك. اذا اكبر شيخ لمسلم هو من؟ القعنبي. واول شيخ درس عليه هو يحيى بن يحيى لانه بلدي. وسمع بالكوفة من احمد بن يونس احمد بن عبد الله ابن يونس اليربوعي وجماعة واسرع الى وطنه رجع الى وطنه. انظر يا اخوان انت ذهبت الى العمرة لا تنشغل بالمحلات او بشراء البطاطين والمساويك او الهدايا او التجارات انشغل بلقيا العلماء. هذا موسم عظيم. انت لنا انت ستؤدي الحج او تؤدي العمرة. ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق ومن طريقه الذهبي في سير اعلام النبلاء ان هشام ابن عمار امام اهل دمشق كان في مجلس الامام مالك. فبعد ان انتهى مالك من الدرس وكان رجلا مهيبا لا يراجع قال يا ابا عبد الله عندي مجموعة من الاسئلة. قال جئنا الى الغلمان يا غلام. الجلاد الذي عنده كان يضرب الاولاد والذي يتكلم في الدرس خذه فجلده. حمله الى خارج المسجد وضربه 20 جلدة. فخرج مالك وكان هشام في حدود 15 من عمره يعني في ابتداء بلوغ الحلم. فخرج فوجده يبكي. قال يا غلام ما يبكيك؟ قال يا ابا عبد الله والله لقد باع ابي بيته 20 دينارا على واعطاني المال لكي احج واسمع منك. يعني يؤدي فريضة الحج وان يسمع من الامام مالك هذا عند عظمة السنة ورفعة شأنها في قلوب الناس، ولا رفعة الشأن لكن في قلوبه. رجل يبيع بيته من أجل أن يحج ابنه وأن يسمع من الإمام مالك، ولذلك تحول لإمام أهل دمشق في عصره. قال: فأمرت غلامك فضربني 20 جلدة، فوالله لا أحلك منه. لا أحلك يعني أنت لست في حل، سأقف أنا وأنت أمام الله. قال: أقلني. قال: والله لا أقيلك إلا أن تحدثني. فحدثه بكل جلدة حديثا. فقال: يا أبا عبد الله، زدت الضرب وزدت الحديث. فضحك رحمة الله تعالى عليه وخرب وسمع منه، لأن مالكا كان يقرأ عليه، ومذهب الإمام مالك حديثيا أن السماع والعرض يستويان، السماع من الشيخ والقراءة، أن السماع من الشيخ والقراءة على الشيخ شيء واحد يستويان. ولذلك أغلب تلاميذ مالك ماذا يقولون؟ أخبرنا. يقولون أخبرنا، لأنه مسموع عليه ولم يقرأه هو. وما زال علماء الحرمين يقرأ الكتاب ويشرحون، ما زال في الحرمين الشريفين يقرأ الكتاب، يعني هو يقرأ عليه وهو يسمع، ثم إذا كان يعلق أو يشرح. فهذا مذهب للإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، أن السماع والعرض على الشيخ يستويان، وإن كان جمهور العلماء يفضلون السماع على القراءة على الشيخ. فكان الواحد منهم إذا ذهب للحج والعمرة ما يذهب لتأدية الفريضة فقط، بل ينظر في أمر في غاية الأهمية، هو ماذا؟ السماع والالتقاء مع المشايخ ومع العلماء، لأن موسم الحج ولأن العمرة فرصة عظيمة للالتقاء مع المشايخ والعلماء. ما تكتفي أن تذهب للعمرة وأن ترجع. ما من العلماء التقيت في هذه السنة؟ قال: أنا ما التقيت بأحد. لماذا؟ ما رأيت عالما من العلماء في المسجد الحرام تجلس بين يديه وتتشرف بلقائه والسماع منه. رؤية العلماء شرف، رؤية العلماء شرف، فكيف تذهب ولا تتشرف؟ ذهبت هذه السنة التقيت بفلان، في السنة الأخرى تلتقي بفلان، هذا استفدت منه علما، هذا عرضت نفسك عليه، أجازك إجازة حديثية أو إجازة في مسألة عقدية، في المسائل التي تشكل وتشغل، وأن تكون قد أخذتها بإسناد عالم، وهكذا. انظر لمسلم رحمة الله تعالى عليه ماذا؟ سمع بمكة من القعنبي فهو أكبر شيخ له، يعني من أين؟ لا تأب ولا تخاف. من أين سمع من القعنبي؟ في مكة. سمع من القعنبي في مكة. إذا كان يحتاج أن يرحل إلى القعنبي، لكن وفق للسماع من القعنبي في مكة. إذا ليس في حاجة لأن يرحل إلى القعنبي. في أثناء المرور في الرجوع ماذا فعل؟ مر بالكوفة. يسمع من من؟ من أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوع التميم. أحمد بن يونس هذا رجل عظيم جدا. الإمام أحمد يعني سأله رجل فقال: ارحل إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. عندما يقول أحمد بن حنبل على رجل إنه شيخ الإسلام ماذا بقي؟ وأسرع إلى وطنه رحمة الله تعالى. ثم ارتحل بعد أعوام قبل 30، ارتحل من أجل أن يسمع وأن يتلقى العلم. الرحلة في طلب الحديث، هناك كتاب ماتع جدا وظريف اسمه الرحلة في طلب الحديث لأبي بكر الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وأكثر عن علي بن الجعد، لكنه ما روى عنه في الصحيح شيئا، وسمع بالعراق والحرمين ومصر، سمع من هؤلاء وتلقى. لكن أعظم شيخ أكبر شيخ له من؟ أو انتبه، أول شيخ يحيى بن يحيى، أكبر شيخ القلم، أعظم شيخ لا البخاري. البخاري، البخاري أجل رحمة الله تعالى عليهم جميعا. ثم ساق شيوخه على المعجم. طيب نقرأهم، نقرأهم إن شاء الله سريعا، وهذا يستفاد. يعني الذهبي غالبا ما يأخذ شيوخ العالم من كتاب شيخه وقرينه أبي الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن المزي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، كتاب العظيم تهذيب الكمال. روى عن إبراهيم بن خالد اليشكري وإبراهيم بن دينار التمار وإبراهيم بن زياد سبلان وإبراهيم بن سعيد الجوهري وإبراهيم بن عرعرة وإبراهيم بن موسى إبراهيم بن موسى وأحمد بن إبراهيم الدورقي يا أخوان، وأحمد بن جعفر وأحمد بن جناد وأحمد بن جواد وأحمد بن الحسن بن فراش وأحمد بن سعيد الرباطي وأحمد بن سعيد الدارمي وأحمد بن سنان وأحمد بن عبد الله الكردي وأحمد بن عبد الله بن يونس المشهور بن يونس هذا، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب وأحمد بن عبده وأحمد بن عثمان الأودي وأبي الجوزاء أحمد بن عثمان النوفلي وأحمد بن ابن عمر الوكيعي لأنه اهتم بحديث وكيع فلقب بالوكيع، وأحمد بن عيسى التستري وأحمد بن حنبل وأحمد بن المنذر القزاز وأحمد بن منيع وأحمد بن يوسف السلمي وإسحاق بن راهوية وإسحاق بن عمر وإسحاق ابن عمر ابن صليط وإسحاق ابن منصور وإسحاق ابن موسى وإسماعيل ابن أبي أويس لقيه أول مرة، أول مرة إسماعيل ابن أبي أويس عندما خرج إلى الحج لقيه في المدينة لأن إسماعيل مدني، وإسماعيل ابن الخليل وإسماعيل ابن سالم الصائغ وأمية ابن بسطام وبشر ابن الحكم وبشر ابن خالد وبشر ابن هلال وجعفر ابن حميد وحاجب ابن الوليد وحامد ابن عمر البكراوي وحبان ابن موسى وحجاج ابن الشاعر. ما اسم الحجاج ابن الشاعر؟ حجاج ابن يوسف الثقفي أبو محمد، لكن عدلوا عن قولهم حدثنا الحجاج بن يوسف إلى قول حدثنا الحجاج بن الشعر. لماذا؟ حتى لا يختلط بالظالم. انظر لشؤم الظلم. الحاكم إذا كان ظالما لوجد من يشبهه في اسمه لا يذكر حتى لا يختلط بهذا الظالم. الحجاج ابن الشاعر. وحرملة ابن يحيى تجيبي والحسن ابن أحمد الحراني والحسن ابن الربيع البوراني والحسن ابن علي ابن الخلال والحسن ابن عيسى ابن ماسرجس والحسين ابن حريص والحسين ابن عيسى البسطامي والحكم ابن موسى وحماد ابن إسماعيل ابن علية. إسماعيل ابن علية له ثلاثة أولاد، حماد من مشايخ مصر ومحمد ممن روى له النسائي وإبراهيم ابن إسماعيل ابن علي. شيطان جهلي هالك. تلميذ عبد الرحمن بن الأصم الذي كان عن الحق أصم. حامد. ولذا إذا وجدت في كتب العقيدة الفرق الفقه قولا لإسماعيل عفوا لابن علية في التجهم أو ما أشبه هذا فاعلم أنه إبراهيم وليس الإمام الكبير إسماعيل ابن علية رحمة الله تعالى عليه. إسماعيل له ثلاثة، حامد هذا من مشايخ مسلم، محمد من روى له النساء، إبراهيم وهذا شيطان جهمي جل من شياطين الجهمية كان تلميذ الأصم. للأسف يخطئ كثير من أهل العلم في عصرنا وكثير من المحققين يخطئون في مثل هذا. وقال ابن علي يقول الإمام إسماعيل، كيف يكون إسماعيل يكون هذا إسماعيل ابن علي وهو يقول بخلق القرآن؟ إسماعيل ما يقول بخلق القرآن، إسماعيل إمام من أئمة السنة، أما الذي يقول بخلق القرآن فهو ابنه الشيطان الجهمي إبراهيم. تبيه لهذا، هذه فوائد سريعة. وحميد ابن مسعدة وخالد ابن خداش وخلف ابن هشام وداود ابن رشيد وداود ابن عمرو ورفاعة ابن هيثم ابن الهيثم الواسطي وزكريا ابن يحيى كاتب العمري وزهير ابن حرب ابو خيثمة، وقد اكثر عنه جدا عن يحيى ابن يحيى وزهير ابن حرب، هذا من اكثر عنهم جدا، وزياد ابن يحيى الحساني وسريج ابن يونس وسعيد ابن عبد الجبار الكراديسي وسعيد ابن عمرو الاشعثي وسعيد ابن محمد الجرمي وسعيد ابن منصور صاحب سنن وسعيد ابن يحيى ابن الازهر وسعيد ابن يحيى الاموي وسليمان ابن داود الختلي وسهل ابن عثمان وسويد ابن سعيد صاحب حديث سويد ابن سعيد صاحب حديث لا من عشق فعف فمات مات شهيدا. قال فيه ابن معين لو كنت املك سيفا ورمحا لغزوت سويد بن سعيد من اجل هذا الحديث، والا فالرجل لا يدفع عن صدق، لكن بسبب هذا الحديث قال فيه يحيى ابن معين رحمه الله ما قال، لكن هو من شيخ مسلم. وشجاع ابن مخلد وشهاب ابن عباد وشيبان ابن فروخ وصالح ابن حاتم وصالح ابن مسمار والصمت ابن مسعود وعاصم ابن النضر وعباد ابن موسى عباس ابن عبد العظيم الامام الكبير العنبري من ائمة الجرح والتعديل. سجل فوائد هذه سريعا. وعباس ابن الوليد النرسي وعبد الله ابن براد وعبد الله ابن جعفر البرمكي وعبد الله ابن الصباح وعبد الله ابن عامر ابن زرارة وعبد الله الدارمي. من عبد الله الدارمي؟ واختصر الذهب عبد الله بن عبد الرحمن، هو اسمه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن، نعم، لكن اختصره. وعبد الله بن عمر ابن أبان وعبد الله بن عمر ابن الرومي وعبد الله بن عون الخراز وعبد الله بن محمد ابن أسماء وعبد الله بن محمد الزوري وعبد الله بن مسلمة القعنبي أكبر شيخ الله وعبد الله بن مطيع وعبد الله بن هاشم وعبد الجبار ابن العلاء وعبد الحميد ابن بيان وعبد الرحمن ابن بشر وعبد الرحمن ابن بكر ابن الربيع ابن مسلم وعبد الرحمن ابن سلام الجمحي وعبد الملك ابن شعيب. من عبد الملك ابن شعيب؟ نعم احسنت. حفيد الليث ابن سعد عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد وعبد الوارث ابن عبد الصمد وعبد ابن حميد. ها عبد ابن حميد الكشي او الكسي صاحب المسند وعبيد الله القواريري عبيد الله بن عمر وعبيد الله بن محمد ابن يزيد ابن خنيس وعبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري عبيد الله بن معاذ ابن معاذ وعبيد ابن يعيش وعثمان ابن ابي شيبة اخوه ابي بكر ابن ابي شيبة وآل أبي شيبة سبعة من المحدثين مجدي سبعة. أبو بكر ما اسمه؟ عبد الله ابن محمد ابن عثمان ثلاثة. طيب عبد الله ابن محمد ابن عثمان ابن إبراهيم العبد أبي شيبة. طيب ثلاثة وأخوه عثمان وأخواه عثمان والقاسم خمسة ومحمد بن عثمان ستة وإبراهيم ابن أبي بكر ابن أبي شيبة سبعة. طيب أعيدهم، أبو بكر بن أبي شيبة أو عثمان. أبو بكر لأنه أجل، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عثمان بن إبراهيم العبس. ثلاثة عبد الله وأبو وجده، جد أبو شيبة القاضي الكبير. ثلاث وعبد الله وأبو وجد ثلاث، وأخواه عثمان والقاسم خمسة، وابن إبراهيم ستة، وابن أخي عثمان محمد سبعة. بيت علم. وعثمان بن أبي شيبة وعقبة بن مكرم العمي، وعلي بن حجر السعدي، وأبي الشعفاء علي بن الحسن، وعلي بن حكيم الأودي، وعلي بن خشرم، وعلي بن نصر، وعمر بن حفص بن غياث محدث ابن محدث شيخ للشيخين، وأبو حفص بن غياث قاضي الكوفة. قال: ما قبلت منصب القضاء حتى حلت لي الميتة. والآن الناس تهرع وانتخبون يا قوم، يعني وإنا لن نعطي الإمارة من طلبها. كانوا يهربون، واليوم يطلبون وعليها الهاتفون، يعرض عليه القضاء يهرب. حفص بن غياث يقول: ما قبلت منصب القضاء حتى حلت لي الميتة. ابن عمر القضاء يعني من الفقر والعوز والحاجة، كاد أن يأكل الميتة، ما وجد شيء، فاضطر لأن يقبل منصب القضاء. وعمر بن حماد، وعمر بن زرارة، وعمر بن ابن سواد، وعمر بن علي، من أبو حفص الفلاس الإمام الكبير، وعمر الناقد، عمرو بن محمد الناقد، وعون بن سلام، وعيسى بن حماد، والفضل بن سهل، والقاسم بن زكريا، وقتيبة فقط، وقتيبة لشهرته. فمن هو؟ أبو رجاء البغلاني الثقفي، قتيبة ابن سعيد شيخ الأئمة، وقطن ابن نسير، ومجاهد ابن موسى، ومحرز ابن عون، ومحمد بن احمد بن ابي خلف، ومحمد بن اسحاق الصغاني، ومحمد بن اسحاق المسيبي، وبندار. بندار ما اسمه؟ محمد بن بشار. البندار يعني مثل ما نقول ايش، الناقد الذي يعني الصيرفة الخبير بالنقد، فلقب ببندار لخبرته بالحديث، وكان يعني يتدلل ويقول: لقد خرجوا من تحت كرسي هذا. ما هو شيخ البخاري ومسلم، شيخ الأئمة رحمة الله تعالى عليه، كان يتدل ويقول: والله لقد خرجوا من تحت كرسي هذا ومن تحت قدمي رحمة الله تعالى عليه. وبندار محمد بن بشر، ومحمد بن بكار بن الريان، ومحمد بن بكار العيشي، ومحمد بن أبي بكر المقدم، ومحمد بن جعفر الوركاني، ومحمد بن حاتم الثمين، ومحمد بن حرب النشائي، بالشين، ومحمد بن رافع القشيري النيسابوري الإمام الكبير، كان مهيبا رحمة الله تعالى عليه. محمد بن رافع ومن أكابر شيوخ مسلم، وكان لا يسمح في مجلسه أن يتبسم أحد، فإذا تبسم أغلق الكتاب وقال: وصلى الله وسلم على محمد. بعض غلمان الطاهرية في خراسان، خراسان الآن جزء من إيران، وخذ أفغانستان وأوزبكستان وطاجكستان وباكستان، وكل هذا أفغانستان هذا الذي يقال له إقليم خراسان. فبعض خدم الطاهرية تكلم في المجلس فنظر وغضب وأغلق الكتاب، وأرسل إلى عبيد الله بن طاهر، قال: متى كان يضحك ويتكلم في مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمر ابن طاهر بضرب عنق الغلام، أمر بقتله. فاحتال بعض طلاب العلم أن الذي تكلم وضحك ليس هذا الغلام حتى أنقذوه. فأراد ابن طاهر أن يتلطف مع الإمام محمد بن رافع، فأرسل إليه صرة عظيمة من المال، وأرسل غلاما قال الأمير يقرأ عليك السلام وقل أنفق هذا عليك وعلى عيالك وعلى طلابك. نظر وقال يا بني لقد آن للشمس أن تغرب. رجل تخطى 80 ماذا يفعل بهذا المال؟ آن للشمس أن تغرب يعني اقترب الموت، وأعاد المال على السلطان. فأتاه ابنه قال والله يا أبي ما نجد إداما نأتدم به الليلة، ما عندنا شيء إلا الخبز، الخبز الجاف، ما عندنا شيء نأتدم به الليلة. فأرسل خلف رسول ابن طاهر رسولا يوصله إلى الأمير حتى لا يخرج ابنه ليأخذ هذا المال، رحمة الله تعالى عليهم وطيب ثراهم. لقد آن للشمس أن تغرب. ولذلك كانوا يقولون كلمة الحق، وكما قالها الرجل الأزهري العظيم عندما دخل عليه السلطان، كان مادا قدميه، هذا حدثت في الأزهر الشريف، كان مادا قدميه في وسط طلابه، وطلاب الشيخ أبناءه، فكان جالسا مادا قدميه، فدخل السلطان فما محتشم منه، فحقدها السلطان في نفسه، ثم أمر أحد الغلمان بأموال، قال خذ هذا وأعطيه للشيخ الذي في المسجد، فإن قبله منك فجئني برأسه، وإن رده فاتركه على ما هو عليه. يعني رجل مرائي، لو كان يمد رجليه في دخول السلطان ولا يحتشم منه، إذا مرائي أو رجل لا يخشى في الله لومة لائم، أحد اثنين. فلما جاء الغلام قال السلطان يقرأ عليك السلام، يقول قال يا بني قل لسيدك إن من مد قدميه لا يمد يديه، اذهب وارجع إلى سيدك. قال ما لنا ولهؤلاء، لا اترك هؤلاء، هؤلاء قوم أعزاء. تاريخ مليء بالعظات والعبر، وهذا تلميحات لما سيأتي بعد إن شاء الله إن أحيانا الله أحياكم على الخير. ومحمد بن رمح ومحمد بن سلم ومحمد بن سهل بن عسكر ومحمد بن عبد الله بن قذاذ ومحمد بن عبد الله بن نمير الحافظ، حافظ كبير، محمد بن عبد الله بن نمير هو وأبوه، ومحمد بن عباد ومحمد بن الصباح الدولابي صاحب الكنى والأسماء، ها الكنى والأسماء للدولاب، هو ها نعم هو ها نعم أبو بشر متأخر، أبو بشر متأخر، فانتبه الدولابي نسبة إلى مكان أو نسبة إلى مهنة، ما كلما وجدت النيسابوري إذا هو مسلم، يعني مثلا في البخاري حدثنا مسلم تقول هو مسلم من الحجاج صاحب الصحيح، لا هذا مسلم بن ابراهيم الفراهي، فالبخاري لم يروي عن مسلم صاحبنا هذا، انما روى عن مسلم بن ابراهيم الفراهيدي، ومسلم بن ابراهيم الفراهيدي اكبر شيخ لابي داود، اكتبوها سريعا. ومحمد بن الصباح الدولابي ومحمد بن طريف ومحمد بن عبد الله الرزي ومحمد بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم وابن أبي الشوارب ومحمد بن عبيد بن حساب ومحمد بن عمرو زنيج لقبه زنيج ومحمد بن عمرو بن أبي رواد وأبي كري، ما اسم أبي كري؟ محمد إيش؟ لا محمد بن العلاء، محمد بن علاء، لأنه يكثر من قوله حدثنا أبو قريب، فلذلك نص عليه هنا، ثم هو في المحمدين محمد بن علاء ومحمد بن الفرج الهاشمي ومحمد بن قدامة البخاري، هل هو صاحب؟ لا، هذا محمد بن إسماعيل، ومحمد بن المثنى قرين بندار أبو موسى العمد، ومحمد بن مرزوق الباهلي، ومحمد بن مسكين اليمامي، ومحمد بن معاذ ابن معاذ، ومحمد ابن معمر القيس، ومحمد بن منهال الضرير، ومحمد بن مهران، ومحمد بن النضر بن مساور، ومحمد بن الوليد البسري، ومحمد بن يحيى القطعي، ومحمد بن يحيى المروزي الصائغ، ومحمد بن يحيى العدني، ومحمود بن غيلان، ومخلد ابن خالد الشعيري، ومنجاد ابن الحارث، ومنصور ابن ابي مزاحم، وموسى ابن قريش البخاري، ونصر ابن علي، نصر ابن علي الجهضمي، وهارون ابن سعيد، وهارون الحمال، وهارون ابن معروف، وهدبة هدبة ابن خالد، وهريم ابن عبد الاعلى، وهريم ابن عبد الاعلى، وهناد هناد ابن السري صاحب كتاب الزهد، والهيثم ابن خارجة، وواصل ابن عبد الاعلى، والوليد ابن شجاع، ووهب ابن بقية، ويحيى ابن ايوب، ويحيى ابن بشر، ويحيى ابن حبيب، ويحيى ابن محمد ابن معاوية اللؤلؤي، ويحيى ابن معين روى عنه في الصحيح، ويحيى ابن يحيى، ويعقوب الدورقي، يعقوب ابن ابراهيم، ويوسف ابن حماد المعني، ويوسف ابن عيسى المروزي، ويوسف ابن يعقوب الصفار، ويونس ابن عبد الاعلى، يونس ابن عبد الاعلى الصدفي امام اهل مصر، يقول: ما رأيت أعقل من الشافعي، اختلفنا يوما فيما فناظرنا يوما في مسألة، فلما كان من الغد أخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا يصح أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يقول شيخ الإسلام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى: وهذا من فقه الإيمان وعدله وإنصافه وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. سألت أنا وأنت: سمع الله لمن حمد، أنت وضعت يدك على الصدر وأنا أسألتك، يا أخي نحن إخوان، إن لم نتفق في مسألة مسألتين في عشر وتبقى الأخوة الإيمانية، انظر لفقه هؤلاء العظماء رحمة الله تعالى عليهم. وأبي الأحوص البغوي محمد، وأبي أيوب الغيلاني سليمان، وأبي بكر بن خلاد محمد، وأبي بكر بن أبي شيبة عبد الله، وأبي بكر بن نافع، وأبي بكر بن أبي النضر، وأبي بكر الأعين وأبي بكر الأعين محمد، وأبي داود السنجي سليمان، وأبي داود المبارك سليمان، وأبي الربيع الزهراني، وأبي الربيع الزهراني، وأبي زرعة أبو زرعة الراس، وأبي سعيد الأشد، وأبي الطاهر بن السرح، وأبي غسان المسنعي مالك، وأبي قدامة السرخسي، وأبي كامل الجحدري، وأبي مصعب الزهري، وأبي معمر الهذلي. أبو معمر الهذلي هذا له قصة عجيبة جدا، اسمه إسماعيل بن إبراهيم، وهو من شيوخ الشيخين، كان من تدلله بالسنة أنه يقول: لو تكلمت بغلتي لقالت إنها سنية، بغلتي لو تتكلمت إنها سلفية. فلما أخذ في الامتحان في فتنة القول بخلق القرآن أجاب في المحنة، فقيل له: يا أبا معمر ماذا فعل؟ قال: كفرنا وخرجنا. كفرنا يعني قلنا بقول الكفر، وليس أنه يعتقد في نفسه الكفر. قال: كفرنا وخرجنا، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر ما بطن. وأبي معن الرقاشي، وأبي نصر التمار، وأبي هاشم الرفاعي، وعدتهم 220 رجلا أخرج عنهم في الصحيح. وأين محمد بن إسماعيل البخاري؟ أين هو؟ لم يروي عنه في الصحيح. لماذا؟ لاختلافه مع محمد بن يحيى الذهلي، فلم يروي عن أحدهما، سبحان الله. ثم كتاب مسلم يعتبرونه مستخرجا في مجمله على صحيح البخاري، انتبه سيأتي إن شاء الله. وله شيوخ سوى هؤلاء لم يخرج عنهم في صحيح، كعلي بن الجعد وعلي بن المدين ومحمد بن يحيى الذهلي. وقد ذكر الحاكم في شيوخ مسلم أبا غسان مالكا النهدي، وإنما يروي عن رجل عنه ولا أدركه، فإنه مع أبي نعيم مات في سنة 19 و200. وقد ذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه تاريخ دمشق مسلما بناء على سماعه من محمد بن خالد السكسكي فقط، والظاهر أنه لقيه في الموسم، الموسم يعني موسم ايش يا اخوان؟ الحج. فلم يكن مسلم ليدخل دمشق فلا يسمع إلا من شيخ واحد والله أعلم. ماذا استفدت من العبارة الأخيرة؟ تفضل. أعيده، فلم يكن مسلم ليدخل دمشق فلا يسمع إلا من شيخ واحد. نعم، دليل على همة مسلم، إذ كيف يدخل بلدا عظيما كدمشق ولا يسمع إلا من شيخ واحد؟ يعني يستنكر الذهبي أنه دخل دمشق، إذ لو دخل دمشق لروى عن 20-30-40 شيخا من شيوخه. فلما لم يروا إلا عن شيخ واحد، انظر لفقه العلماء وتدقيقه، حمله على أنهما التقيا في الموسم ولم يلتقيا في دمشق، إذ لو دخل مسلم دمشق لروى عن كثيرين ولم يروى عن شيخ واحد. الراوون عنه، انتبه معي، الراوون عنه تلاميذه الذين روى عنه: علي بن الحسن ابن أبي عيسى الهلالي وهو أكبر منه، ومحمد ابن عبد الوهاب الفراء شيخه ولكن ما أخرج عنه في صحيح، والحسين بن محمد القباني، وأبو بكر محمد بن نضر ابن النضر بن سلمة الجارود، وعلي بن الحسين ابن الجنيد الرازي ابن الجنيد، ها، صاحب أسئلة ابن الجنيد ليحيى بن معين، هو هذا، وصالح بن محمد جزرة، حافظ كبير كان يلقب بجزرة لقبه بها يحيى بن معين، وأبو عيسى الترمذي في جامعه، الترمذي روى عنه في سننه، وأحمد بن المبارك المستملي. ما معنى المستملي؟ لا، المستملي هذا مثل صوت الميكروفون الذي يعيد الصوت، يقول ماذا تقول يرحمك الله ويبدأ الشيخ يتكلم ويقول قال ويبدأ يتكلم بصوت مرتفع. وعبد الله بن يحيى الصرخسي القاضي، وأبو سعيد حاتم ابن أحمد ابن محمود الكندي البخاري، وإبراهيم بن إسحاق الصيرفي، وإبراهيم بن أبي طالب رفيقه، إبراهيم ابن أبي طالب رفيق لمسلم، وإبراهيم ابن محمد، إبراهيم ابن محمد ابن حمزة، ابن حمزة، اكتب الاسم هذا، وإبراهيم ابن محمد ابن سفيان الفقيه راوي الصحيح، راوي الصحيح مسلم عنه، إبراهيم ابن محمد ابن سفيان، وأبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف، وزكريا ابن داود الخفاف، وعبد الله بن أحمد ابن عبد السلام الخفاف، وأبو علي عبد الله بن محمد ابن علي البلخي الحافظ، وعبد الرحمن ابن أبي حاتم ولد الإمام أبي حاتم الرازي صاحب التفسير والعلل والجرح والتعديل، روى عن مسلم، وعلي بن إسماعيل الصفار، وأبو حامد أحمد بن حمدون الأعمشي، وأبو حامد أحمد بن محمد ابن الشرقي، وأبو حامد أحمد بن علي بن حسنوي المقرئ أحد الضعفاء، وأحمد بن سلمة الحافظ، وسعيد بن عمرو البرزعي، وأبو محمد عبد الله بن محمد الشرقي، والفضل بن محمد البلخي، وأبو بكر بن خزيمة محمد ابن إسحاق صاحب الصحيح والتوحيد، وأبو العباس السراج له مؤلفات أيضا السراج، ومحمد ابن عبد ابن حميد ولد شيخه، ومحمد ابن مخلد العطاء، ومحمد ابن مخلد العطاء، ومكي بن عبدان، ويحيى بن محمد ابن صاعد وله مؤلفات أيضا، والحافظ أبو عوانة الوضاح صاحب المستقبل. نعم، ونصر بن أحمد ابن نصر الحافظ، قال أبو عمرو المستملي: أملى علينا إسحاق الكوسج، إسحاق ابن منصور الكوسج، سنة 51 ومسلم ينتخب عليه، وأنا أستملي. فنظر إليه إسحاق وقال: لم نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. ما معنى ومسلم ينتخب عليه؟ الشيخ له كما قلنا في المصطلح عندنا ضبط الكتاب، الشيخ في الغالب الذي ما يحفظ حفظ صدر فقط لا بد أن يكون له كتاب، فإما أن يقرأ على تلاميذه الكتاب على الوجه، وإما أن ينتخب. ما معنى على الوجه ومعنى أن ينتخب؟ يعني على الوجه أن يقرأ الكتاب كاملا، أما الانتخاب فمعناه الاختيار، ولا ينتخب إلا أفقه وأعلم الطلاب. ينتخب، كنا نقرأ على فلان بانتخاب فلان، أي أن فلانا هذا يبدأ يختار مجموعة من الأحاديث بحيث تقرأ على الشيخ والباقي إجازة، فيختار من حديثه ما ينبغي أن يسمع والباقي يجيزهم به. فكان الذي ينتخب على إسحاق بن منصور الكوسج هو الإمام مسلم رحمه الله، وهذا على علو شأنه رحمة الله تعالى عليه. فهمتم معنى ينتخب والانتخاب؟ يعني ومسلم ينتخب عليه يعني يعطيه نسخة من كتابه، فبدلا من أن يقرأ مثلا 1000 حديث، العالم هذا يروي 1000 حديث، ثم بالاختصار يختار 500. كيف يختار؟ ومن الذي يختار؟ يختار أحاديث معينة، إما لشيء في إسنادها أو في شيء في متنها. طيب، ولا يختار ذلك إلا أفضل الطلاب الحاضرين. فمسلم كان ينتخب على إسحاق بن منصور الكوسج وشيخ البخاري أيضا، فقال: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. لم يروي الترمذي في جامع المسلم سوى حديث واحد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان، أخرجه في جامعه برقم 687 في كتاب الصوم، باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. عن مسلم قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وأبا حاتم محمد بن إدريس يقدمان مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. يعني كان بعد موت البخاري مسلم له قدر عظيم جدا عند علماء الأمة، فكان المقدم على الحفاظ الكبار بعد موت شيخه أبي عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه. وسمعت الحسين بن منصور يقول: سمعت إسحاق بن راهوية ذكر مسلما. متى توفي إسحاق بن راهوية؟ 435، يعني مسلم في حدود 30 سنة. انتبه. فقال بالفارسية كلاما معناه: أي رجل يكون هذا؟ يعني يفخم في أمره أنه سيكون له شأن، وقد كان. ثم قال أحمد بن سلمة: وعقد لمسلم، يعني بعد سنوات، يعني مدلس المذاكرة عند الذاكرة. ايش 38 يعني مسلم كم سنة؟ 34 سنة. فذكر له حديث لم يعرفه فانطرق إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار لا يدخل أحد منكم؟ فقيل له أهديت لنا سلة تمر، فقال قدموها، فقدموها إليه، فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة، فأصبح وقد سني التمر وجد الحديث. رواه أبو عبد الله الحاكم ثم قال زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات. ماذا يستفاد حسام؟ ايش الهمة؟ ولا انا اريد شيئا اخر. ايش على ماذا يدل في شخصية مسلم في نفسيته؟ احسنت احسن الله اليك، على الحدة، الحدة في الطبع. قصتان يبينان حدة مسلم، وهذا سنستفيد منه في هذا، سنستفيد منه في شرح المقدمة، أن الرجل يعني أبو بكر رجل أسيف يقرأ القرآن يبكي، إذا تلا القرآن بكى وأبكى من حوله. عثمان رجل حي، عمر يفر منه الشيطان. رضي الله عن أبي حفص، وأين مثل أبي حفص؟ الشيطان يفر منه، يمشي في الطريق له هيبته، رضي الله عنه أبوه. فالناس يختلفون في طبائعهم، في الجبلة رجل تجد صلبا صلب، تجد آخر عنده حدة، آخر تجد لينا هينا. وإن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أبا بكر مع ليوناتي، إلا أنه في المواقف العظيمة كان أشجع الخلق، رجل الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، خاصة في موقف الندة. فمسلم رجل فيه حدة. ماذا يعني انه لم يعرف حديثا من حديثه؟ سئل عن حديث فلم يعرف، هذا حديث كذا، وقف. فمن حدته ظل طيلة الليل يبحث عن هذا الحديث. وانتبه من يعني تستطيع كمسألة نفسانية، فل التمر يأخذ التمر ويرمي ويأخذ ويبحث ها؟ انتبه، فقتلته حدته. التمر، سل التمر، لم ينتبه انه اكل هذه السلة، والتمر تمر. الموقف الثاني، عندما وقع، هو كان قبل هذا لا شك ولا ريب، لان هذا الذي مات فيه، عندما وقع بين محمد بن يحيى الذهلي وبين أبي عبد الله البخاري ما وقع، قال محمد بن يحيى أحرج على من كان على مذهب محمد بن إسماعيل أن يجلس بيننا، فقام مسلم على رؤوس الأشهاد وأتى بأحاديث محمد بن يحيى مكتوبة وألقاها وانصرف. كان من الممكن أن يداري محمد بن يحيى؟ لا. ولذلك لم يروي في صحيح عن محمد بن يحيى الزهري، محمد بن يحيى إمام كبير، لكن هو نزغ شيطان الذي وقع بين الإمامين الكبيرين، ولا نتكلم، نزغ شيطان فقط، ونكف ألسنتنا عما شجر بين الكبار. ورضي الله عن الذهبي إذ يقول في ترجمة أبي محمد بن حزم بعد أن ذكر أن الرجل يعني ظاهري جامد في الفروع وأنه جهمي في الأصول، قال إلا أنه قد سكت الكبار عنه قبلنا. كبار سكت منهج كبار سكت وش انت صرت تتكلم عنه كبار سكت واسكت. ولا شك أن الذهبي من أكبر الكبار في الأمة رضي الله عنه أرضاه، لكن انظر للأدب وللمنهجية، سكت اسكت. صحيح عنده تجسم في عقيدته وعنده يبس في الفروع ومعظم المسائل التي انتقد، يعني مثلا في بعض الأوقات يقول هذه ليست بشريعة الرحمن بل هي شريعة إبليس. يعني مالك رحمة الله تعالى عليه يأتي بشريعة إبليس؟ يعني يأتي بشريعة إبليس؟ أو مثلا يعني لو قلنا إن أبا حنيفة، كلام شديد. ومعظم المسائل الذي يدقق سيجد أن الصواب مع الأئمة وليس مع ابن حزم في كثير من المسائل. ومن ممن أصل للرد عليه علامة عصره الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في نهاية المذكرة في الرد عليه في مبحث القيادة، الذي دندن دائما في كتبه والقياس كله باطل ولو كان حقا فهذا من أبطل القياس، ويسرد كلام ضخم عظيم. لكن يكفي ابن حزم رحمة الله تعالى عليه فخرا أنه ألف في الفقه الإسلامي من النصوص فقط، وهذا شيء يدل على إمامته وفضل رحمة الله تعالى عليه. فهنا مسلم من حدته رحمة الله تعالى عليه أنه ألقى على رؤوس الأشهاد أحاديث محمد بن أحله ولم يروى عنه ولا عن البخاري في صحيحه. وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم كان مسلم ثقة من الحفاظ، كتبت عنه بالري. الري هي الآن طهران، أسأل الله أن يحررها من دنة اليهود الروافض. الري هي طهران. وسئل أبي عنه فقال صدوق. صدوق عند أبي حاتم تختلف عن صدوق عند ابن حجر. لابد أن يفهم اصطلاحات العلماء. فعندما يقول أبو حاتم صدوق ليس معنى أنه حسن الحديث. قال أبو قريش الحافظ سمعت محمد بن بشار يقول حفاظ الدنيا أربعة. محمد بن بشار بندار يقول حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالرأس، أبو زرعة الرأس، ومسلم.